هنقرأ الآن بقى عشان ما أطولش عليكم نص نفيس للغاية، وكل نصوص العلامة الشيخ محمود شاكر نفيسة للغاية. أنا سأقرأه عليكم بتأنن وتؤدب، وإن شاء الله نستوعب المقصود والمطلوب ونختم به إن شاء الله المحاضرة. لكن لي طلب منكم التركيز التام، لأن كل كلمة تحتاج إلى شرح. احنا توقفنا الأسبوع الماضي عند قوله، هختم يعني هبدأ كده بآخر سطرين، توقفنا عنده الأسبوع الماضي في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا صفحة 6، اللي كان بيقول فيها أنه بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأناتي عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأروزهما أي أزينهما مختبرا بقلبي، وأجسهما جسا ببصري وببصيرتي، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي، وأستنشي أي أشم ما يفوح منهما بأنفي، وأسمع أسمع دبيب الحياة الخفية فيهما بأذني. كل ده مع الكلمات، كيف كان يقرأ الكلمات. ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني، كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. النهاردة نص النهاردة بقى، لا تقل لنفسك، يخاطب القارئ، لا تقل لنفسك هذا مجاز لفظي، كلا، بل هو أشبه بحقيقة أيقنت بها، لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه، وأيضا يعني يريد سخرت كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة، كل ده يسخر في فهم النص، وكل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال، سخرت كل سليقة فطرت عليها. كل ده بيسخره ليه؟ لفهم النص، لأنه أسس منهج التذوق الأدبي، كل ده لفهم النص. سخرت كل سليقة فطرت عليها وكل سجية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ، يريد أن يصل، لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. أجل نعمة، نعمة البيان، إن الإنسان يبين يوضح ما في نفسه. فأراد الشيخ شاكر إنه ينفذ، إنه يصل إلى هذه الغاية، وكأن ما يريده الشاعر، ما يريده الشاعر يقع في نهاية الطاولة، وبين ما يريده الشاعر وبين القارئ كل هذه الطاولة. فالناقد البصير يريد أن يصل. زيت الدكتورة هدى، زيت الدكتورة هدى، أهلا بحضرتك، برحب بأستاذتنا وأختنا دكتورة هدى البنا، أهلا بحضرتك. فكأني هو يريد هذا الحاجز الكبير. فضيلة الدكتورة هدى الله يفوقها لو تسمح، فضيلة حاجة بعد إذنكم تطلعوا فوق، يعني ما يصحش كده والله، ربنا يبارك في عمرك. طيب، يبقى إذا الشيخ محمود شاكر يقول، الشيخ محمود شاكر يقول إن هناك حاجزا كبيرا بين القارئ وبين ما يريده الأديب، فهو أراد أن يستعمل منهجه التذوقي الخاص لينفذ بنص كلامه، لينفذ من بعد كل هذا التمعن وهذه القراءة، لينفذ إلى مراد الشاعر أو إلى مراد الأديب، لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله تعالى به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. وهذا أمر شاق جدا كان ومثير جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنا. هذه عبارة مهمة، المطلب البعيد، الهدف الذي تريدين الوصول إليه، الهدف الذي تريدين تحقيقه مطلب بعيد، ولما كان كذلك ينبغي أن تهون كل مشقة فيه وضنا، كل مشقة وكل تعب لابد أن يصل إليه المرء بنفس راضية ومطمئنة، لأن بعد كل هذه المشقات سيصل إلى غايته. يقول: اكتسبت يومئذ، اكتسبت بعد منهجه السابق في التذوق، اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر وبفن الشعراء وبراعاتهم، ثم انفتح لي، وكأنه كان بابا مغلقا، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، كل إنسان بيدمن القرع على مكان لابد أن يفتح له. فكذلك طالب العلم، كلما كانت المعلومة صعبة وكلما كان العلم صعبا، وهو صعب لأنه شريف، والعلم الشريف لا ينال أبدا لعوام الناس ولدهماء الناس ولمن لا يبذل فيه وسعا وجهدا، لابد من الصبر، فمن صبر فتح له، نفس عبارة الشيخ اللي بيعبر عنها الشيخ شاكر رحمه الله. ولكن المطلب البعيد هون علي عندي كل مشقة، ثم قال: ثم انفتح لي في خلال ذلك باب آخر من النظر. قلت لنفسي، الشيخ محمود شاكر يقول لنفسه: الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه، الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه. يعني إيه مبين؟ لأن الإبانة دي نعمة من الله، ربما نجد إنسان بداخله مشاعر كبيرة لكن يقول: والله أنا عاجز عن التعبير. الشاعر والأديب ربنا سبحانه وتعالى بيمنحه القدرة على التعبير عما بداخله، وكلما كان تعبيره عاليا كان أدبه عاليا وراقيا، وكلما كان تعبيره متواضعا لم يصل إلى مرحلة وإلى درجة الأدباء. فهنا الشيخ شاكر يقول: قلت لنفسي: الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه، فكل كلام الدلالة، فكل كلام صادر عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا. العبارة دي معناها إيه؟ دلوقتي الشيخ شاكر قرأ كل الشعر العربي القديم، كل ما وقعت عليه عيناه من الشعر العربي القديم، ثم قال لنفسه: هل البلاغة وهل الإعجاز فقط في الشعر؟ ولا ينبغي أن أنا أطبق منهج التذوق على كل كلام صدر عن إنسان مبين؟ مش كل الناس هختارهم للدراسة، لما أنا أحلل نص أدبي يمكن أن أطبق، الشيخ شاكر يريد أن يقول هذا ونجح في تجربته، يمكن أن أطبق منهج التذوق على كل كلام صادر عن قلب إنسان مبين، يمكن أن يطبقه. فقلت لنفسي: خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر. فأخذت أهبتي، الاستعداد والأدوات، إنسان يريد أن يحل النص أو أنه يكون له يد في نص لابد أن تكون معه الأدوات، وده طبعا دور أساتذتنا الدكتورة هدى وكل أساتذتنا في قسم الأدب اللي هو محاولة تدريس أدوات التحليل الأدبي. فهنا يقول: أخذت أهبتي، الأهبة دي بقى الاستعداد اللغوي، كل شيء، أخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام ما كان هذا الكلام. فأقدمت، شوفوا منهج الشيخ شاكر كيف وصل إلى ما وصل إليه، فأقدمت إقدام الشباب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا، من تفسير كتاب الله إلى علوم القرآن على اختلافها، إلى دواوين الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شروحها، إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل، إلى كتب الفقهاء في الفقه، إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين، كتب الملل والنحل، ثم إلى كتب الأدب وكتب البلاغة وكتب النحو وكتب اللغة وكتب التاريخ وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم. وعمدت عملت في رحلتي هذه إلى الأقدم فالأقدم، إنه يأخذ الأقدم فالأقدم. لماذا؟ ده المنهج العلمي، الأقدم فالأقدم ليتعلم كيف تطور البيان العربي، وليفهم وليجري عليه منهج التذوق الأدبي. بقي الدقائق إن شاء الله وننتهي من المحاضرة، يعني إن شاء الله هننتهي 2:15. كل إرث آبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم. كان يقرأ كل تراث الأجداد والآباء. ليه؟ لأنه إبانة، كان إبانة، كان كلامهم إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم، على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم. وشيئا فشيئا، أهو الرسالة هنا، شيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعيه. أي إنسان مننا صعب عليه علم لا ينصرف عنه، أي مادة صعبة عليك مذاكرتها لا تنصرفي عنها، لأن سنة العلماء أنهم يواصلون الطرق على الأبواب حتى يفتحها الله عز وجل لهم. ممكن تنامي كده بعد المجهود، تصبح الصبح ربنا يفتح لك الفهم، والمسألة اللي كانت مستغلقة وكانت صعبة المرء يجدها ما شاء الله في منتهى اليسر والسهولة. فرأيت عجبا من العجب، عجب من العجب، لما فتح الباب له على مصراعيه. وعثرت يومئذ على فيض غزير من مساجلات صامتة خفية كالهمس، ومساجلات ناطقة جهيرة الصوت، غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول. آخر ثلاثة أسطر، أمدتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جمة متباينة متشعبة، أتاحت لي أن أجعل منهجي في تذوق الكلام منهجا جامعا شاملا متشعب الأنحاء والأطراف، يزداد مع تطاول الأيام رحابة وسعة وحدة ومضاء ونفاذا ودقة وشمولا واستقصاء. الشيخ شاكر هنا يؤسس لمنهج التذوق، وبعد أن أجراه على الشعر انتقل من الشعر إلى كل كلام، حتى في كتب التراجم بدأ يقرأها ويقف عندها، دلالة على إن التذوق عبارة عن أن يتذوق المرء كل ما كتب من نفس مبينة تريد أن تكشف عما بداخلها وعن مكنونها. إن شاء الله بأمر الله نكمل المحاضرة القادمة ونكون اشتغلنا بالأدوات المعانة. وبشكر أختي وأستاذتي الكريمة الدكتورة هدى ووالدتنا الكريمة الحاجة نجلان، أهلا ومرحبا بكم وشكرا جزيلا، وشكر لكم هذا الوقت، وإن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.